هذه تحريم التصفير صغير ما فيها حديث صغير، لكن آية الكريمة تصرح بأنها من سماء ذات الأصناف، وما كان إلا مكان تصفير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.